الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 29 ويا كتاب الأغاني مساء الخير. النهاردة هنرجع مع أنصاري ابن رباح، وهو محمل بالعطايا والأرباح، متحزن بالفلوس على قلبه ومخبي حبه في قلبه، لا توسع في لقمة ولا هدمة ولا بانت عليه نعمة. ما هو عارف ان لسه عبد مملوك لغيره، وكل مكسبه قبل ما يتقتل هيخطيه سياده ويحرموه من خير. الاصل يا سادة يا اخيار، لب الكلام باختصار، احنا دلوقتي مع المصيب راجعين على الطريق بعد طول الاسفار، وفاضل ليلة ويطلع النهار ونوصل للديار. حذروا الليلة اللي فضلة دي حيقضيها فين وعند مين؟ فاكرين ام حبيب يا سادة يا مستمعين؟ ها؟ طبعا فاكرين ومش ناسين. الست اللي عاملة بيتها استراحة للمسافرين، واللي بات النصايب في اول رحلته عندها، ونظم فيها بيتين شعر غنتهم له بنتها. ام حبيب، ام حبيب. من انت؟ نصيب. ويحك، اهو انت شاعرنا الاسود؟ حسبت انك لم تعود ابدا. يعلم الله اني تركت عندكم بعض قلبي. ام حبيب، الليلة ابيت عندك واعطيك الاجر بالدراهم لا بالشعر. فلما لا ارى اثر نعمة عليك؟ او بلغت امير مصر؟ اجل ومدحته. او لم تصب بمدحه شيئا؟ كيف، قد والله أصبت مالا كثيرا. فأين أثر ذلك؟ لعمري هي جبة الصوف، وهي بزازة الراعي، ولا أنت فاقة وسودا. ما إنما أخفيت ما أصبت في مكان حرير، فإن احتجت إليه ملت ساعة وجئت به. بخن بخن، أو قد أصريت يا روعي الغنم؟ إن شئت جعلت ما أصيبه قسمة بيني وبينك ما حيلي. ويحك، كيف؟ زوجيني صفراء. ابنتي؟ نعم، تلك التي غنتني ليلة مررت بكم. استحليتها؟ قد شغفتني حبا وكتمت هواها، فلم أبح به إلا إليك. ويلك يا أسود، وهل تطيق مهرها والنفقة عليها؟ وما مهرها؟ 200 دينار ذهبا بالوافية. وما باءتها؟ تسكنها وتطعمها وتكسوها. من وجدي وسعتي؟ لا، بل من عادة في أهلها وما درجت عليه. وما ذاك؟ في كل عام 5000 درهم. فإن أديت إليك المهر ونفقة السنة كاملة. غرتك نفسك يا أبا ثواب، هل لا نظرت موقعك عند الفتاة؟ مكني لي من التودد إليها، وانظري هذه اللفافة خبأتها في رحلي، جلبت فيها لصفراء من مصر هدية تصغها، هل دعوتها إلي؟ صفراء. أي بنية. لبيك يا أمه. أقبلي، هدية ساقها الله إليك من مصر. أم مصر تساق إلي الهدايا؟ فمن أكون، عزة الميناء أم جميلة مولاة الأنصار؟ ها ويحي، من هذا الأسود؟ ألا تذكرينني يا صفراء؟ هل رأيتك أبدا؟ عجبت لأمري وأمرك، ما أنت ففي قلبي وخاطري، لم تغيبي منذ رأيتك أبدا. وأما أنا فلا شيء عندك، تسألينني هل رأيتك أبدا؟ إي وربي تذكرتك. غريب الهوى، يا ويح كل غريب، ألا حي قبل البين أم حبيبي. لئن لم يكن حبيك حبا صادقا، فما أحد عندي إذا بحبيبي. ألا فضضت اللفافة فأريتنا الهدية؟ انظري يا صفراء، مقطعات من حرير مصر، هذا شال عتابي، وهذا قميص دبقي،